والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال صاحب الطحاوية أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح والذين عاشوا من أهل العلم من المتبعين المنهج الصحيح حتى عهد المأمون والمعتصم هم آخر السلف الصالح. انتهى القرن الأخير وهم موجودون، يعني انتهى القرن، لأنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن لا يشترط أن يكون 100 عام، بل لم يقل أحد أنه 100 عام، وإنما القرن ممكن من 20 إلى 70 أو من 30 إلى 80. والقرون الخيرية الثلاثة اختلفت فيما بينها، يعني ليست متساوية، يعني ليس القرن الأول 70 والثاني 70 والثالث 70، لا، وإنما منها ما هو 80 والأخير 50، فهي ليست يعني ليس القرن بمعنى 100 عام، وليس بمعنى ثبوت على 70 أو 80 عام، لا. لكن انتهت القرون الخيرية بعلو المعتزلة وإمساكهم بناصية الدولة، ولم ينتهي المنهج السلفي، ولكن برز المنهج الاعتزالي. واضح هكذا؟ يعني منهج أهل الضلال كان موجودا أيام الصحابة وأيام التابعين، كان موجود، والدليل عليه الحديث الأول في صحيح مسلم اللي هو حديث عمر رضي الله عنه، واللي روى عنه ابن عمر، وأصلا سبب رواية هذا الحديث هو حديث جبريل، لقاء جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلكم تحفظونه، حديث رقم 1 صحيح مسلم، وهو موجود في البخاري ومن رواية أبو هريرة ورواية ابن عمر وغيره. هذا الحديث لما ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قاله، لما قاله كان القصد الرد على القدرية لما اكتنفه رجلان وقال أحدهما إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. هل تعلمون يعني إيش الأمر أنف؟ تمام، يعني حسيب الطحاوية بس وأكلمكم عن هذه المسألة. عقيدة المعتزلة في القدر عقيدة خطيرة جدا، عقيدة خطيرة جدا جدا. يعني أنت في القدر تؤمن بأن القدر 4 مراتب: تقدير مبني على علم اللي هو الدرجة الأولى للعلم، ثم التقدير اللي قدره الله عز وجل بعلمه كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاء فخلقه، فهي 4 مراتب. هذه مراتب القدر، وهذه مراتب مبنية على إثبات العلم الشامل لله، وعلى إثبات الكتابة لله تبارك وتعالى، وعلى إثبات المشيئة النافذة لله جل وعلا، وعلى إثبات الخلق لله تبارك وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ احنا سنشرح القدر، ولكن هذه توطئة بسيطة لبيان القدر. إن الله عز وجل قدر، سبحانه عز وجل قدر بعلم لله. المثل الأعلى إن احنا دايما عندنا يوجد قياس في التوحيد على شرط أن يكون قياس أولى أو قياس أعلى. أنت لما تريد تصنع مشروعا أو تؤلف كتابا أو تبني بيتا، افترض معك فلوس وتريد تبني بيت، في الأول بعقلك بترسم صورة للبيت الذي تريده، صح؟ هذا مبني على علمك أنت، ولأنك أنت لو لست بعاقل لا يمكن تعرف البيت من الغيط من الجمل من الحبل، صح؟ فبيكون أنت بتقدر بعلم معين، بتقدر صورة الفيلا أو البيت الذي تريده، تمام؟ هذا العلم والتصور اللي كونته أنت في عقلك بترسمه، تكتبه ترسم صورة الفيلا، لا يمكن إلا بد من الرسم الهندسي، بترسم صورة الفيلا والحديقة والغرف والممر والصرف والكهرباء والكلام هذا كله. بعد ما كتبت بتبتدي تفكر في التنفيذ، تقول أريد مال قدر كذا، أريد عمال كذا، أريد مهندس يفعل كذا، أريد أساسات كذا، وأريد رخام، وأريد خشب، وأريد مواسير، وأريد يعني إمدادات مياه، وأريد إمدادات صرف، وأريد إمدادات تليفون. لما تتأكد من كل هذه الأشياء أنها متوفرة بتنوي التنفيذ، هي مشيئة ثم تبني. فإذا بنيت الفيلا ظهرت الفيلا أو ظهر المبنى البيت أمامنا، لكن هذا البيت وجود هذا سبقه مراحل ثلاث، هي مرحلة العلم ومرحلة الكتابة ومرحلة المشيئة عندك أنت، تمام؟ فأنت شئت، أنت خططت أو قدرت بعلم، ثم كتبت أو رسمت، ثم اخترت وشئت، ثم نفذت. هي نفسها ولله المثل. التقدير اللي في ذهنك ممكن تعوق أشياء، لأن عقلك ممكن تفكر وترجع تخرف وترجع تلخبط وترجع تلغي. الرسم الذي ترسمه والكتابة التي ترسمها ممكن تطلع مطابقة لما كنت قدرته فكرته، لكن لا، ربطك للتنفيذ مرهونة بهل توجد الماديات، هل توجد الموافقات، هل توجد الأرض المتاحة، هل يوجد لصوص، هل المجلس المحلي سيوافق على إمدادك بكذا وكذا وكذا، هل العمال متوفرون وعمال البناء والكهرباء متوفرون ولا لا. فبتتأكد من توافر الإمكانات عندئذ بتأتيك نية التنفيذ اللي هي المشيئة. ثم إذا توافر كل هذا نفست. بالنسبة للتقدير، تقدير الله عز وجل تقدير بعلم، وهذا لابد أن يكون تقديرا متقنا محكما تاما، لأن الله له الحكمة البالغة وله العلم الشامل التام سبحانه عز وجل. ثم لما يكتب تكون كتابة تامة أيضا مطابقة لما في علمه جل وعلا سبحانه وتبارك وتعالى، ويشاء من دون معوقات في المشيئة سبحانه، لأنه لا يعجزه شيء. أنت يعجزك ألف شيء، هو لا يعجزه أي شيء سبحانه عز وجل. فمشيئته نافذة لا يمكن ترد، ويأتي الخلق بناء على مشيئته بالضبط، بناء على كتابته بالضبط، بناء على تقديره بالضبط. تمام كده؟ هذه مراتب القدر: علم وكتابة مشيئة وخلق. طلاب العلم لازم يكونوا حافظين مراتب القدر: علم ومشيئة وكتابة وخلق، علم وكتابة ومشيئة وخلق. فهو قضى بعد ما بعلمه وكتب وشاء، كل هذه مراتب القدر. لما خلق صارت قدر، صار قدر. فالقدر هو ما تم ظهوره للعالم، وأما ما قدره الله ولم يخلقه سبحانه بعد فهو قضاء وليس بقدر. أسألكم الآن، خروج الدجال قضاء ولا قدر؟ قضاء. أما يخرج الدجال تم القدر، عرفتم؟ دخول الجنة قضاء، ولكن لا رد لقضاء الله. سيدخل المؤمنون الجنة، سيدخل المؤمنون الجنة، ولكن حين يدخلون تم قدر الله سبحانه عز وجل. تمام كده؟ المعتزلة إيه شغلهم في المسألة الرباعية اللي ذكرناها؟ إيه شغل المعتزلة في المسألة الرباعية هذه؟ ولا في تقدير، ولا في كتابة، ولا في مشيئة، مفيش. وبالتالي مفيش إيه؟ خلق. لا يوجد خلق، لا في تقدير. ما هو القدر عبارة عن صفتين لله، صفة فعلية وصفة ذاتية، التقدير والقدرة. وتقديره قدرته جاهزة، وقدرته نافذة، قدرته شاملة تنفذ كل ما قدر. كل ما قدر شيئا قدر على تنفيذه جل وعلا، قدر فعل وقدر ذات، صفة ذات تبارك وتعالى، غير متعلقة بالمشيئة. عند المعتزلة ربنا اسمه القدير، لكن من صفة القدرة لا. طب قدر الأشياء؟ لا، ما في تقدير سابق. طب في كتابة في لوح محفوظ؟ لا، مفيش كتاب، ما في كتاب. طب في مشيئة تتعلق بأفعال العباد؟ لا. طب في خلق اللي هو خلق أفعال العباد؟ لا. فأنكروا مراتب القدر الإيش؟ الأربعة، ولم يكفروا عند كثير من الناس، لأنه هو بيحمل الكلام على غير محامله. فيقول ربنا خالق كل شيء إلا أفعال العباد، وربنا كتب كل شيء إلا ما يتعلق بأفعال العباد، وربنا مشيئته نافذة إلا على أفعال العباد، وربنا خلق كل شيء إلا أفعال العباد. كثير المعتزلة عاملين إزاي في القدر؟ إذا هم نفوا التقدير والكتابة والمشيئة والخلق فيما يتعلق، أما الزلازل والبراكين والعواصف والرياح والأمطار ما في إشكال فيه، ما في إشكال فيه. لكن أفعال العباد لا، ما لا يعلمها، نفوا الدرجة الأولى هي العلم، يعني أنت موقن يقينا تاما أن ربنا يعلم ما يحدث الآن، والمعتزلي موقن يقينا تاما أن ربنا يعلم ما يحدث الآن. لكن تزيد أنت على المعتزلي أنك موقن أن ربنا يعلم ما ستفعله غدا، والمعتزلي يقول يستحيل، ما يعلم المستقبل أبدا، الذي تريد أن تفعله أنت تفعله، لا لا لا دخل لإرادة الله فيه، ولا لمشيئة الله فيه، ولا لخلق الله له، ولا كتاب بهذا. فربنا لم يكتب ما ستفعله أنت غدا، لم يكتب هذا لأنه لا يعلمه، فكيف يكتب ما لا يعلمه؟ فأنت أي فعل يحدث منك بك غدا بعد غد بعد غد بعد كذا لا يعلمه، ما يعلمه، وبالتالي ما كتبه، لأنه لو كتب يكون عالما، وهو ليس عنده صفة العلم، ولا عنده صفة التقدير، ولا عنده صفة الكتابة، ولا عنده صفة المشيئة المتعلقة بأفعالك، لكن عنده مشيئة متعلقة بالظواهر الكونية الأخرى. يعني الزلزال يتم بمشيئة الله، والبركان ينفجر بمشيئة الله، والبحر يسير بمشيئة الله، والنهر يتحرك بمشيئة الله، لكن أنت ترفع إيدك بمشيئة الله لا، تشتم بمشيئة الله لا، تصلي بمشيئة الله لا، تزكي بمشيئة الله لا. أمال كيف تزكي بمشيئتك وتصلي بمشيئتك أنا؟ فأثبتوا مشيئة العباد دون وجود لتعلق بمشيئة الله بها نهائيا نهائيا. فدي مصيبة المعتزلة، خطر جدا هذه العقيدة، خطر جدا هذه العقيدة. فإذا لم يعتقدوا سبحان لم إذا اعتقاد وسموا هذا التوحيد، سموه التوحيد. فالتوحيد عند المعتزلة غير التوحيد عند الأشاعرة. الأشاعرة توحيد في الذات والصفات والأفعال، يعني واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وده كلام مهم طبعا خطير من الأشاعرة. إنما عند المعتزلة ربنا عز وجل ليس له صفات أصلا، ليس له صفات، وهو ده التوحيد عندهم. التوحيد عندهم تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة الخلق، يعني تعطيل الرب. ما هو أنا أنزهه، لأن لو وصفته بأنه يكتب إذن معنى ذلك أن مشيئة العباد متعلقة بمشيئته، وهو ربنا عز وجل مشيئته غير متعلقة بمشيئة العباد، فبالتالي لازم أجرده من كل الصفات. وهذا عندهم هو التنزيه اللي هو يسموه التوحيد. فالتوحيد عند المعتزلة أسوأ صور التوحيد، يليهم الأشاعرة. فنحن نقول في توحيد الله، توحيد هنا نقول في توحيد الله اللي هو مفهوم التوحيد عند السلف. السلف الصالح القرون الخيرية ما عندهم، أو الصحابة ما عندهم إلا توحيد واحد. توحيد ينقسم إلى نوع واحد فقط، توحيد عبادة، ولا في توحيد ربوبية ولا في توحيد كان، هو توحيد واحد، توحيد العبادة. وتوحيد العبادة مستقر عند الصحابة أنه متضمن لتوحيد الربوبية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا هذا توحيد عبادة، ربكم وخلقكم هذا ربوبية الله تبارك وتعالى. فيؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والمدبر لكل شيء، وبالتالي يجب عبادته سبحانه وتصفية العبادة له وحده. فسموا التوحيد توحيد العبادة. وكلمة التوحيد مألوفة عند الصحابة، وما أخذوها إلا من حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكرته، اللي هو حديث معاذ. وقلت لك هذا الحديث عظيم جدا، وده أعظم حديث في مناقب معاذ رضي الله عنه، وهو أعظم من حديث إن معاذ سبق العلماء بريتوة، لأن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمعاذ برسوخه في علم العقيدة والفقه، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يدعوهم إلى التوحيد هو لا يعرفه ولا يعرف تفاصيله، لا، إذن أنت يا معاذ راسخ في التوحيد فعلمه التوحيد، وراسخ في الفقه فأعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات في العيد، وأعلمه أن الله افترض عليهم الزكاة تؤخذ من إلى آخر الحديث. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالرسوخ في العلم العظيم، علم العقيدة وعلم الفقه، وهم العلمان المخدومات، كل العلوم الأخرى خادمة للعلمين. لكن خدوا منه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي صحابي تقول له فسر لي يوحدوا الله، يعبدوا الله وحده ما لهم من إله غير، حيث فسر بالقرآن عطول، يعبدوا الله ما لكم من إله غير، وما أرسل الله رسولا إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الصحابي ما يفكر إلا ما يفسر إلا بها. إذن التوحيد السائد في عهد الصحابة اسمه توحيد العبادة، اللي هو يساوي توحيد الألوهية، والمتضمن توحيد الربوبية. تمام كده؟ مع علمهم طبعا وإقرارهم بصفات الرب تبارك وتعالى، بل نحن ما تعلمنا هذه العلوم إلا منهم، مع وجود أهل الضلال والقدرية والجبرية والمعتزلة، اضطر أهل العلم السلفيون اللي هم من سلف الصالح أن يقولوا التوحيد قسمان: توحيد الربوبية توحيد إلهي. وتوحيد الربوبية يشمل كل صفات الرب جل وعلا، إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، مع الإقرار بأنه هو منفرد بالخلق والملك والتدبير. ثم توحيد الإلهية هو الأساس اللي هو مبني على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مبني على توحيد الإلهية، توحيد الإلهية مبني على توحيد الربوبية. وسموا توحيد الربوبية توحيد الوسيلة، وتوحيد الإلهية توحيد الغاية. خلاص كده، هذا عصر السلف الصالح للقرود الخيرية الثلاثة. واوعى تفكر القرن 100 سنة، هذا غلط غير صحيح. لما انتهت القرون الخيرية الثلاثة انتهت زمنا، وأما أفرادا بقي أفراد هم أصلا من السلف الصالح، كأحمد بن حنبل وبجعفر الطحان، تمام، والأئمة الأربعة كلهم سلف صالح، الأئمة الأربعة من السلف الصالح من القرون الخيرية الثلاثة، الأربعة من القرون الخيرية الثلاثة. فبقي هؤلاء يدعون إلى التوحيد، ولكن على كعب المعتزلة، على كعب المعتزلة. وانت شفت المعتزلة، بينت لك في البداية ان عقيدة المعتزلة تسير في طريق مختلف تماما عن طريق اهل الاسلام. ابن سينا اسوأ من هذا ملحد، والفارابي زي. فالمعتزلة على كعبه، والسلطان صار معه، والخليفة يدعو بدعوته، وهم يرون ان الله عز وجل ليس له صفة، وبالتالي لا يرى، لأنه لكي يرى عندهم فهو جسم، فهو وجه، وهم ينكرون صفة الوجه، بل جميع الصفات ينكرونها. فالمعتزلي، ومنهم طبعا الشيعة كلهم، ومنهم حتى الزيدية، والزيدية مجرمون، ليسوا كفرة ولكنهم مجرمين جدا جدا مجرمون. وهذه منصوره كما على عقيدة المعتزل، لست أسبه، ولكن أقول هو على عقيدة المعتزل، معتزلي معتزلي، كل الزيدية معتزلة، حتى زيد نفسه كان من أئمة المعتزلة. توحيدهم غير توحيد الأهل الإسلام، توحيد مختلف تماما، توحيد مختلف تماما. ينفون عن الله عز وجل الصفات، وأساسا منها العلم كما ذكرنا، وبالتالي الصفة الفعلية هي الكتابة، هم العلم صفة ذاتية، والكتابة صفة فعلية، والمشيئة صفة ذاتية، والخلق صفة فعلية. ينفون كل هذا عن الرب عز وجل. فإذا أثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى، إذن سيثبتون لله وجها، يعني سيثبتون لله عندهم جسما، وربنا عندهم ليس كمثله شيء، منزع عن الجسمية، فمنزع عن الوجه واليدين والقدمين والعين وهذا الكلام كله. فربنا طالما منزه إذن لا يرى، لا دنيا ولا آخرة، نسأل الله لا يريهم وجهه سبحانه عز وجل. فطالما ربنا لا يرى سبحانه، وليس لله صفة، فليس من صفة الله الكلام. إذن القرآن لابد أن يكون عندهم مخلوقا، فهي مبنية، يعني هو ناس كتير فاكرة أن الفتنة الكبرى هي مسألة خلق القرآن، هي مبنية على نفي الصفات. يعني هو لا، هو مثلا ينفي صفة الكلام ويثبت باقي الصفات، ما بيثبت ولا صفة، لا بيثبت ولا أي صفة، المعتزل خالص. على كعبه وتسلطوا على الإمام وعلى الحاكم، ولذا ترى الواثق في كل غل، بكل غل يقول لأحمد بن نصر الخزاعي: وأيرى الله يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين، قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بخوف. يا أمير المؤمنين، قتوات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة. ويحك، أيرى كما يرى المحدود؟ ما يقتله غيري إلي بالصمصامة، ودلوا صمصامة السيف. طعن أحمد بن نصر الخزاعي وقتله، ثم حز رأسه وعلق الرأس على شاطئ دجلة، والجسر على الشاطئ الآخر. مبني على إنكار الرؤية، مسألة إنكار إيش؟ الصفات، الصفات كلها، الصفات كلها. يعني فتنة خلق القرآن هذه جزئية من مسألة نفي ليش الصفات. انتهى عصر السلف بعلو المعتزلة وسيطرتهم على الشؤون. لما تولى المتوكل رجع المنهج السلفي يكون هو ولكن لم يرجع السلف الصالح، وإنما رجع المنهج السلفي. القرون الخيرية انتهت مع وجود أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن رجعنا إلى منهج السلف، فصار كل من يسير على هذا المنهج إلى يومنا هذا سلفيا، صار كل من يسير على هذا المنهج يسمى سلفيا، وصار كل من ينكر صفات الرب هو خلفي معتزلي. وموجودون بكثرة في هذا العالم. وياما كثير يقول القرآن مخلوق، محمد مخلوق، القرآن مخلوق. والمعتزلة قالوا ربنا خلق محمدا وخلق القرآن، من ربنا ما يتكلم. والأشاعرة كلام من ربنا ما يتكلم، ربنا أخرس عند الأشاعرة من غير ما يصطحوا بالخرس، إن ربنا عز وجل عنده إشارات، والإشارات لا يفهمها إلا جبريل، وجبريل يلتقط الإشارات من عند الرب، كأن ربنا ده جهاز كده. ما عند المعتزلة هو جهاز علة العالم، ما له صفات، هو علة العالم، العالم والرب متلازمان. جبريل يلتقط هذه الإشارات ويقولها، فالكلام كلام جبريل، والجبريل مخلوق فكلامه أيضا مخلوق، إذن القرآن مخلوق. فتمت الفتنة الكبرى بسبب إنكار الصفات. أنت كطالب علم إياك تحصر المسألة في القول بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، أنت تتكلم مع الناس في هذا، لكن عقيدتك أنت تكون إن هي فرع من إنكار جميع صفات الرب تبارك وتعالى. إذن التوحيد عند المعتزلة يختلف عند التوحيد عند الأشاعرة، يختلف عند التوحيد عند أهل السنة والجماعة. فإن نقول في توحيد الله، يعني نقول في التوحيد السني السلفي الصحيح. معتقدين، إذن نقول معتقدين، إذن قول اللسان واعتقاد القلب. معتقدين بتوفيق الله، إذن الاعتقاد نعمة من الله عز وجل، من رب العز، والقول فضل من الله تبارك وتعالى. إن الله واحد لا شريك له، ما أحد يخلفك في إن الله واحد لا شريك له. يقول العدل، العدل ربنا سبحانه وتعالى من صفاته العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقصد بالعدل إن العبد خالق فعله، وإن ما في مشيئة لله عز وجل متحكمة بمشيئة العبد. فألفاظ يقولونها سبحان الله، وهذه الألفاظ كلها جميلة في ظاهرها، ولكن باطنها فيه العذاب. والأمر معروف أنها المنكر، يعني الكلام في دعوة الله بنفي صفات رب تبارك وتعالى. الخمس أشياء اللي عقيدة عنده معروف، لكن بس أنا بركز على موضوع التوحيد عند المعتزلة. التوحيد عند المعتزلة هو التعطيل البحث، التعطيل التام لصفات الرب تبارك وتعالى. والكلام هنا على المعتزلة بيثبتوا الأسماء وينفون الصفات، مع أن إثباتهم للأسماء أيضا فيه خلل عظيم جدا. فهم يقول أسماء كلها ليس لها معنى، هي أسماء مثل بعض، العزيز مثل الرحيم، الرحيم مثل الرحمن، الرحمن مثل الجبار، كلها أسماء من غير صفة، من غير صفة. فصفة الرح يعني اسم الرحيم هو اسم الجبار، هو من غير ما تعني هذه صفة الرحمة وهذه صفة الجبروت أو الجبر، ما في صفة، ما في صفات. فهم يثبتون إثباتا لا قيمة له، وينفون الصفات تعطيلا للرب تبارك، ويتهموننا بأننا حشوية مجسمة ممثلة، ونحن لسنا كذلك. لأن احنا حتى لما جيت أنا أبين لكم موضوع القدر النهاردة بينته بالإنسان صح، لأن أنا عندي بضرب المثال ولكن بالمثل الأعلى. فهو يسميني ممثل لست ممثلة، هو يسمينا ممثلة لأننا نكاد، لأننا عندهم نكاد نصور الله عز وجل بأنه جسما سبحانه، ونقول يدين ورجلين وحقوة وأصابع. قلت خلاص، ما هذا هو الجسم، لأنه هو هو اللي بيمثل ليس أنا. أنا حين أتكلم عن الرب عز وجل لا أضع المعايير القياسية في التمثيل ولا في الشمول، هو لما بيسمع كلامي هو اللي بيضع في ذهن نفسه مقاييس الشمول والتمثيل، هو هذا. فأنا لما أقول له الله مستوى العرش يقول لك عرش إيه؟ ما في عرش، عرش إيه؟ ما في، هو العالم كله ربنا لا خارجه ولا داخله ولا أي شيء. فأنا لما باجي أمثله الاستواء يقول لك ما الاستواء معناها أن في شمال وفي يمين، والشمال فيه فراغ واليمين فيه فراغ، وطالما جالس على العرش أو مستوى على العرش عندهم يعني حسب تصوره وتمثيله إذن هو محتاج للعرش، إذن في قانون جاذبية. معايير العالم المشهود عالم الشهادة هو بيطبقها على عالم الغيب، وأبسط عاقل يقول إن هناك غيب وهناك شهادة، وأن الغيب غير الشهادة. وهذا شيء واضح ومعلوم جدا، واضح ومعلوم جدا. يعني أنت إذا بلغت فرضا إن عزيزا لديك يموت غدا الساعة 3 عصرا، قلت أنا لن أسمح لملك الموت يدخل عليه، سأضع في غرفة حديدية مغلقة ولا يوجد فيها أي منفذ للدخول، هل سيدخل ملك الموت؟ وانت لما فكرت كده عملت بأي مقاييس؟ مقيس الشهادة. ما فعلا لو الباب مغلق ومفاتيح وحديد ما في لا حيوان يدخل ولا إنسان يدخل ولا أي شيء. هذه مقاييس الشهادة تنطبق على ملك الموت. يعني نتأكد يقينا حسب العقيدة ولا حسب الواقع إنه يحدث هذا؟ حسب الواقع، لأن كم واحد رأيناه يموت ولم نرى ملك الموت داخل عليه. ما أنت شفت ملك الموت؟ أبدا ما رأينا ملك الموت داخل على أحد، وإنما رأينا شخصا يموت وتسلب منه الروح، ورأيناه بعد أن كان يتكلم ويسمع ويبصر صار لا يسمع ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يغني عن نفسه شيئا. هذا عالم شهادة. في عالم الشهادة في أمور غيبية لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراكها. أنا ما أدري كيف الروح خرجت منه، وأنا خدته بعد حبي له وجلوسي معه وتنظيفه، خدته وضعته في التراب، وهو أبي ولا أمي، وضعته في التراب بنفسي. ففي مسائل في الشهادة واضحة جدا جدا جدا، وهي متعلقة بالغيب. فكيف تضع مقاييس الشهادة على الغيب، على الله نفسه اللي هو أعظم الغيب؟ وربنا غيب سبحانه، وهو أعظم الغيب جل وعلا. لا تضع المعايير والمقاييس وانت شفت مخلوقات لا تستطيع أن تضع عليها المعايير والمقاييس، فكيف تضعها على الرب جل وعلا؟ فالمعتزلة من حيث أنهم أرادوا يوحدوا الله عز وجل عطلوه وسبوه أعظم مسب. إذن نقول في توحيد الله على حسب المنهج السلفي الصحيح معتقدين. فعندنا الإيمان قول واعتقاد، اللي هو قول وعمل، قول واعتقاد. والاعتقاد عمل قلبي، من عقد القلب على شيء، فهو عمل قلبي ينبني عليه أعمال جوارح تظهر، وهي أيضا من أركان الإيمان. فتوحيد، كلمة التوحيد لازم نعرف تاريخ التوحيد. كلمة التوحيد وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، والصحابة من هنا خدوا كلمة التوحيد. والتوحيد عند الصحابة هو شيء واحد، هو توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الربوبية المبني على إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه إلهية، إياك نستعين هذه ربوبية. ثم بعد ذلك اضطر علماء السلف إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين للبيان، حيث توحيد الربوبية شامل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة. ثم بعد ذلك لما ظهر أهل الضلال اضطروا أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات وحده، فصار عندنا ثلاثة أنواع للتوحيد. هذا في كلمة لا إله إلا الله، فإذا ضممنا إليها وأن محمد رسول الله صار التوحيد أربعة، نضم توحيد المتابعة، ولا يوجد أي توحيد آخر أبدا، ولا يوجد توحيد الحاكمية ولا توحيد، هذا كلام غلط. لأن لو جبنا قلنا توحيد الحاكمية هيبقى في توحيد الصلاة وتوحيد السجود وتوحيد النذر، هتطلع شيء من من من من من أنواع العبادة وتعمله توحيد خاص، يبقى كده لن تنتهي أنواع التوحيد أبدا. فهم التوحيد نوع أم نوع أم نوعان أم ثلاثة أم أربعة؟ وليد، أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ لو على كلام الصحابة هو واحد، وعلى كلام السلف الصالح هو اثنان ثم ثلاثة، ولا بأس بأن يكون أربعة بعد ضم كلمة وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال اعلم أن التوحيد هو، أنا بنقرأ شرح من الآن، شرح أبو العز. قال اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، تمام معلوم، وأول منازل الطريق، لأن أول الإسلام هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا لأنه توحيد الربوبية هو تصديق الخبر، وتوحيد الألوهية هو تنفيذ الأمر، وتوحيد الألوهية عن الإسلام، وتوحيد الربوبية عن الإيمان. على طول على طول، لأن التصديق مبني على أركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه ما تحتاج إلا مجرد الإيمان، اللي هو مجرد تصديق الجازم، صح؟ في شيء تاني؟ يعني نؤمن بالله طيب بملائكته وكتبه خلاص، هذه كلها إيمان، هذا كله تصديق خبر. لما أجي بقى في الإسلام سأفعل أشياء، سأشهد أن لا إله إلا الله، يعني سأنطق بلساني وقلبي، وسأصلي وأصوم وأزكي وأحج، هذه كلها أعمال. يبقى فين دخلة؟ فين؟ في الألوهية. يبقى الربوبية هي أركان، هي الإيمان، والألوهية هي الإسلام. الربوبية هي الإيمان، والألوهية هي الإسلام. هو ده التوحيد، هو ده التوحيد. يعني لما نقسمه قسمين هيكون احنا متبعين لحديث جبريل، صح ولا لا؟ لأن جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الإيمان وسألوا عن الإسلام، والإحسان تحسين الاثنين، تحسين الاثنين، يعني ترسيخ الإيمان وتحسين العبادة والشعائر. فإذا هو دائر ما بين الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان واضح من حديث جبريل. يبقى الإسلام ألوهية والإيمان ربوبية، إذا تقسيمه إلى ربوبية ألوهية ما في أي أدنى بأس. يعني برد أنا يقول ما قسموا التوحيد إلى قسمين، أين هذا؟ هذا بدعتي شيء واضح جدا، شيء واضح جدا. فحديث جبريل دل على الإيمان والإسلام، دل على الربوبية ودل على الألوهية. كل ما يتعلق بالتصديق هو ربوبية، وكل ما يتعلق بالتنفيذ هو ألوهية، كل ما يتعلق بالتصديق هو إيمان، كل ما يتعلق بالتنفيذ هو إسلام، هو إسلام. والدين كله مبني على تصديق الخبر وتنفيذ، تصديق تام للخبر وتنفيذ خاضع خاشع للعمل. لما تيجي تنفذ العمل مع حب الأمر انتقلت إلى الإحسان، وده اللي بيناه النهاردة في مسألة المحيط. إن أنا لما الله عز وجل ينهاني عن شيء لما أنفذ النهي هذا إسلام، لما أحمد الله على نهيه إياي عن هذا أحمده هذا إحسان. فأنا أحمده أن نهاني عن إتيان الحق لأنه نجاني من الأذى، فدل على أنه رؤوف بي ورحيم سبحانه عز وجل. ولما نهاني عن شرب الخمر هو لم يعذبني بهذا، بل أكرمني غاية الإكرام، لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يحفظ علي عقلي وسلوكي فحرم علي الخمر. كل شيء يحرمه علي ربي سبحانه وتعالى هو من رأفته ورحمته، فأنا اللي حرمه أقول سمعا وطاعة هذا إسلام، وأبتعد عن المحرم هذا إسلام، أحمد ربي على التحريم هذا إيش؟ إحسان على طول. ولذا لسنا حامدين، فما في واحد فينا بيحمد الله على أنه يقوم الفجر ويقوم من تحت الغطاء ويتوضى بالماء البارد ويصلي، أما غيرنا فهو يحمد. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك حمد الله على قيام الليل وقال أفلا أكون عبدا شكورا، وما رد عليها بالإسلام بل رد عليها بالإحسان. لما يعيش يعني ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ألست عبدا مسلما يطيع؟ ألم يأمرني الله عز وجل بالقيام فريضة علي خاصة به وقال قم الليل إلا قليلا؟ ما رد عليه بالإسلام، هذا إسلام؟ ما رد عليه بالإسلام، وإنما رد عليه بالإحسان، قال أفلا أكون عبدا. يعني هو شكر الله على أن أمر بالقيام، ما تفعل أنت لا تفعل هذا ولا أنا، فنحن لسنا محسنين، نريد أن نكون محسنين. طيب إذن تحسين الإيمان وتحسين الإسلام هو الإحسان، لأنك لما بتحسن الإيمان وبتحسن الإسلام بتحسن التصديق والمعتقد وبتحسن التنفيذ، هذا معناه أنك توقن أن الله يراك، فهو إيقانك بأن الله يراك هذا هو إيش؟ الإحسان. نعم. هو يراني هذا أكيد، أما ما هو الشكر نتيجة المراقبة، والمراقبة هي الإحسان، الإحسان هو المراقبة، ما في ما هو الشكر والمراقبة، بشكر الله على أمره ونهيه، ليس أشكر الله على نعمته، شكر على النعمة هذا واجب، لكن بشكر الله على أمره ونهيه، الأمر والنهي، الأمر أو القول، الأمر والنهي مطلوب في التنفيذ بس خلاص. لما أنا أشكره على أمره هذا معناه زيادة مراقبة لله تبارك وتعالى، وإني أنا سبحانه أدركت الآن أن من رحمتك أمرتني ومن رحمتك نهيتني فشكرته، هذه أعظم مراقبة لله تبارك وتعالى، فهي إحسان بلا شك، إحسان بلا شك. ولأنها بتوصلك إلى الدرجة العليا في الإحسان اللي هي الوجل، الوجل الشوق إلى لقاء الله، لأن الوجل له معنيان، معنى أنك إذا أردت معصية أو هممت بها فتذكرت أو ذكرت انصرفت عنها، وهنا تذكرت أن الله يراك. لكن لما أنت أصلا لا تندفع لهذه المعصية لأنك كأنك ترى الله تبارك وتعالى، هذا أعلى في درجة الإحسان. فالوجل شوق إلى لقاء الله، هل تشتاق للقاء الله وأنت عاصي؟ ولا كلكم يخاف من مدهمة الموت؟ صح ولا لا؟ ولو واحد فيكم جاله خبر أنه سيموت غدا ستجد اليوم في غاية الخشوع والعبادة والطاعة والصدقة والاستغفار، مظبوط؟ أن الصحابة كانوا هكذا على طول، كانوا هكذا دائما. وجوفين السادة يقول لك أنا لو علمت أني سأموت بعد ساعة ما وجدت عملا زائد أعمل، ما عندي شيء زيادة على اللي بعمله. هم هكذا، دول كلهم مراقبون كلهم محسنون. طيب احنا بنستفيد زيادة بس ما سامحونا، لانه نريد نحن نتعلم توحيد نعم، ونريد يعني نتشرب التوحيد. اذا تشربنا التوحيد سنفلح في الدنيا والآخرة، واهم شيء الفلاح. طيب قال اول دعوة الرسل واول منازل الطريق، لان اول تعلق بالله هو توحيده، وما في تعلق الا بعد التوحيد، لانه ما في لا صلاة ولا صوم ينفع الا بعد الشهادتين. واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. قال تعالى ولقد ارسلنا نوحا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال هود اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وكل الرسل قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هنا دعوة توحيد، ايش هذا؟ الصحابة فهموا توحيد ايه؟ عبادة، لا توحيد الوهية، وهم يقرون بان الله هو الخالق الرازق المدبر، اذا توحيد عبادة متضمن توحيد ربوبية. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فهم سيشهدون. اذا شهدوا بها جبرا وقسرا فهم نعاملهم معاملة المسلمين، إذا شهدوا بها جبرا وقسرا تظاهروا بها نعاملهم معاملة المسلمين، فالواجب معاملة المنافقين على أنهم مسلمون. وهذا الذي حدث مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنه درج الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على معاملة المنافقين معاملة المسلمين، رغم يقينهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. يعني لما قال له الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل ترك منافق يموت دون صلاة؟ أجيب، اذكر لي حادثة واحد، ولا حادث، مع انه نهي خلاص. هو ممكن يكون هو لم يصلي على احد المنافقين بعد ان صلى على ابن سلول، لكن هل صلي عليه من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكفنوا وورثوا ودفنوا في مقابر المسلمين بعد الصلاه عليه؟ نعم نعم. اذا من شهد الشهادتين قصرا شهدنا له بالاسلام ظاهرا. واما هو عند الله تبارك وتعالى فمعلوم حاله، لان الله يعلم خفايا النفوس، فان اقر بها واعتقدها فهو مسلم، فهو مسلم حقا وليس منافقا. وإذا تم تصديقه وتم خضوعه وخشوعه فهو مؤمن، وإذا تحسن ذلك فهو محسن. تمام. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أمرت أن أقاتل الناس جميعا، وهذا الأمر لا أنفذه إلا حسب الظروف والأحوال والإمكانات، وإلا هو مع أمره بذلك لم يفعل هذا في العهد المكي. وهذا الحديث يبين تحكمه مراحل الجهاد، وإذا احنا قلنا أن مراحل الجهاد بتبدأ بجهاد الدعوة، ثم جهاد الدفع، ثم جهاد قتال من حولنا، ثم جهاد العالم كله، هذا الحديث فيه جهاد العالم كله مضبوط بضوابط الجهاد المعلوم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، أن ينطق الشهادتين بقلبه ولسانه، لا النظر كما قالت الأشاعرة. الأشاعرة اقرأ البيجوري كله يقول لك أول واجب هو النظر، أول واجب هو النظر في ملكوت العالم. طيب أنت ممكن تقول طب فيها إيش يعني؟ أنت دايما حامل على الأشاعرة، بيقول أول واجب هو النظر في ملكوت، ألم يقل الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ثم قال الذين يذكرون الله قيام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، أليس هذا النظر؟ نقول سبحان الله، هم لا يريدون وجوب النظر إلا للتأكد من أن هذا النظر يؤدي إلى الاعتقاد بوجود حوادث، وهذه الحوادث مع نظرك تثبت قدرة، وبعدين التخصيص يثبت إرادة، وبعدين الإحكام والإتقان أو الأحكام تدل على العلم. فإذا مع النظر تتأكد أن هناك رب، أن هناك ربا قديرا مريدا عالما، وطالما ذلك فهو حي وسميع وبصير، وبالتالي يكلم عباده فهو متكلم، فهو يريد منك النظر لتوقن بصفات سبعة لا غيره بس كده. إنما احنا نؤمن بالنظر تبعا للاعتقاد في عظمة الله تبارك وتعالى، فهو بيلبسه علينا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، سواء كلام المعتزلة أو كلام الأشاعرة. فإذا لما يقول الصحيح أول واجب هو النطق الشهادتين لن نظر كلام من إلى شاعرة ولا القصد إلى النظر، النظر كلام المعتزلة والنظر والقصد نظر كلام الأشاعرة، ولا الشك هذا كلام الفلاسفة، أن تقول شك الأول ثم تتأكد، أنا أشك إذن أنا موجود، الله مشكوك فيه إذن الله موجود، وعلة الإمكان والتمانع دي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، كلام الفلاسفة. الفلاسفة عندهم أن الله علة المعلول سبحانه عز وجل، علة المعلول، ولكن احنا نؤمن لاننا نؤمن لاننا مسلمون، سلمنا لله عز وجل ووقعنا عقد الاستسلام التام الذي هو تصديق تام لكل كلمه من كلام الله ولكل كلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ تام للاوامر فيما استطعنا. لذا التخلف عن التصديق كفر، والتخلف عن التنفيذ حسب نوع الامر وحسب نوع الامر وحسب القصد الى عدم التنفيذ، لان ممكن انا ربنا ينهاني عن الزنا ولا أنتهي، لا أنتهي بسبب ضعفي وشهوتي والاستسلام لشهوتي هذا عصيان، لا أنتهي لعدم اعتقادي بجواز تحريم هذا كفر على طول. فدار المسألة كلها على الاعتقاد، دارت المسائل كلها على الاعتقاد، دارت كلها على الاعتقاد. ولذا خد بالك أنه الخلل في التصديق يؤدي إلى البدع العقيدية، والخلل في التنفيذ يؤدي إلى البدع العملي على طول. الخلل في الاعتقاد يؤدي إلى البدع الاعتقادي، يؤدي إلى معتزلة إلى شاعرة إلى غيره. الخلل في التنفيذ يعني الخلل في الألوهية، الخلل ما هو التصديق ده متعلق بالربوبية والتنفيذ متعلق بالألوهية، والتصديق متعلق بالخبر والتنفيذ متعلق بالأمر. كل ما يتعلق بالخبر طلع بدع اعتقادية، يطلع خوارج يطلع شيعة يطلع معتزلة يطلع زفت. أما الخلل في التنفيذ يطلع لي درواشة يطلع لي صوفية يطلع لي مولد نبوي يطلع لي كذا، خلل في التنفيذ. فالخلل في الخبر يؤدي إلى بدع اعتقادية، والخلل في الأمر يؤدي إلى بدع عملية في التعبدات. فاللي يتعبد بشوية رأس واللي يتعبد بأشياء عجيبة فتطلع البدع العملية وتطلع البدع الاعتقادية، وطبعا البدع الاعتقادية أسوأ من البدع العملي. الذي جمع بين البدعتين هم الصوفية، ما بين بدعة الاعتقاد وبدعة العمل، فهم عندهم في الاعتقاد خرافات وعندهم في الأعمال أشياء تضحك الثكلة تضحك الثكلة. طيب قال ولهذا كان الصحيح إذن أول واجب على العبيد هو شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، لا واجب النظر كما قالت المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة، ولا واجب الشك كما قالت الفلاسفة أيضا. أقول أرباب الكلام، أرباب الكلام يعني أهل البدع اللي هم الأشاعرة المعتزلة والأشاعرة، وطبعا أصحاب الكلام دول كما قال الشافعي لابد أن يضربوا بطفهم في الأسواق. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد شهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. هو لا يؤمر ولكن هي متكررة، لأنه هو بعد البلوغ سيقول أشهد أن لا إله إلا رسول الله، بل يؤمر بالطهارة والصلاة، وإذا صلى قال في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حتما في التشهد إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن اللي يبلغ تقول تعالى أنت بلغت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ما حدث هذا في السلف. لا نجدد شهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. خلاص الطفل لغاية ما بيبلغ عمال يقول لا إله إلا الله، ما زال يقوله، فلماذا أمره بها وهو ما زال يقولها؟ قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، صلى ولم يتكلم بالشهادتين معلوم إن أي عبادة من غير نطق شهادتين لا قيمة له ولا وزن له، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. إيه ما لم ينكر ذلك، يعني هو الآن بلغ وبيصلي، لا يصلي على حسب القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، خلاص هو الأصل فيه أنه مسلم، وطبعا هو مسلم لأن تارك الصلاة ليس بكافر، إلا حالة واحدة هي شاذة ونادرة ولم تحل، حالة خاصة شاذة نادرة لم تحل، وهي ما اتفق عليه ابن تيمية وابن القيم والألباني وابن عثيمين، وهي أن شخصا يوضع السيف على رقبته ويقال صلي فيرفض الصلاة، هذا كافر. بس فهنا ده ترك صلاة ولكنه كافر لأنه وضع السيف على رقبته وقال صلي أو قتلناك، قال لا أصلي، قال هذا كافر خلاص، لأنه واضح أنه جاحد فرضية الصلاة. وهذه حالة حدثت عبر التاريخ كله حدثت. هل سمعتم بأن شخصا قتل لأنه ترك الصلاة؟ سمعتم في التاريخ كله أن شخص قبضوا عليه بتهم ترك الصلاة فقتلوه؟ ما حصل، ما حصل. إذن حالة شاذة خاص. يبقى الأصل الآن أن تارك الصلاة ليس بك. قال فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. آخر ما يخرج من الدنيا إن تمكن على النطق، لكن هو من إذا لم يتمكن من النطق هو معتقد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا؟ إذن لا يشترط أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وإنما آخر معتقده لا إله إلا الله، أن يموت على لا إله إلا الله. وإلا لو مات وقال سبحان الله، مات قال الحمد لله. ومعظم الناس يموتون من دون نطق شهادته، كم رأينا من أموات ما نطق شهادته خالص، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى معناه لا إله إلا الله، ولكنه هل قال شهادة لا إله إلا الله رسول الله؟ ما سمعنا. لكن إن نطق الشهادتين هذه بشرى لك، بشرى لك واستبشار على ما يحدث له. إنما هو مات من دون أن ينطق، لكن معلوم من حاله إنه مات على لا إله إلا الله. مفهوم هذا؟ عشان أنت لما يكت بعض الناس كنا شفنا، إحنا شفنا أنتوا لم تروا، ما شفنا التكفيريين والجهاديين وكان لهم مراكز وما. خلاص عنده واحد عند الموت ما قال لا إله إلا الله، هذا مات كافر. وما سمعنا أن واحد منهم مات وقال لا إله إلا الله، هم أنفسه. قال فهو أول واجب وآخر واجب. أول واجب يعتقد وينطق باللسان حال القدرة، وآخر واجب يعتقد وينطق باللسان حال القدرة، حال القدرة. ولذا نقول له قل لا إله إلا الله، الميت نلقن قل لا إله إلا الله، فإن قال لا أقول وهو واع ومتمكن فهذا لا شك أنه كافر. أما إن قال أقول وأراد يقول ولم يستطع فهو موحد مسلم. قال فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات. فبدأ بتوحيد الصفات لأن الخلاف بين من هم منتمين لأهل الإسلام فيه، بين من هم منتمون لأهل الإسلام فيه. فتوحيد الربوبية تقريبا ما مار فيه أحد، أي حد مؤمن ربنا الخالق المالك المدبر، والكفار كانوا يعتقدون بأن الخلق والملك والتدبير التام للرب جل وعلا. إنما الإشكال في توحيد الألوهية بيننا وبين الكفار أو بيننا وبين المشركين، لكن بيننا وبين أهل الضلالة توحيد إيش؟ الصفات، توحيد الصفات. فأنت لو جيت معتزلي تقر بربوبية الله يقول لك آه، تقر بأن الله هو الإله نعم، طيب تقر بالله الصفات لا. فالخلاف بيننا وبين أهل البدع هو خلاف في الصفات، والخلاف بيننا وبين أهل الشرك هو الخلاف في الألوهية، والخلاف بيننا وبين الملاحدة هو الخلاف في الربوبية. ولذا مع الملحد تبدأ بالربوبية. فما تأتي الواحد مشرك وتقول له السماوات والأرض هذه لابد يكون لها خالق، ما هو مقرب. يعني لو أنت حورت أبو جهل الآن ما تقول يا أبا جهل، يا أبا جهل هذه السماوات وهذه الأرض الله عز وجل خالقها؟ يقول لك ما معلوم. وإحنا فينا واحد عربي قبل كده قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فبحار ذات أمواج وسماء ذات في أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج. فواحد مننا من العرب قالها قبل كده، إحنا كلنا مصدقين هذا الكلام. فالشخص المشرك، المشرك اللي هو عنده خلل في الألوهية وعنده إيمان بالربوبية لا تتكلم معه في الربوبية، والشخص الملحد تبتدي تتكلم معاه في الربوبية والخالق، تثبت له أنه فيه خالق للعالم. بعد ما تثبت له أنه فيه خالق وآمن بالخالق انتقل من الإلحاد إلى بداية الإيمان، تعلمه ما هو الرب سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والملك والتدبير، ثم تعلمه أنه لابد يوحد في عبادته. فإذا خلصته الآن من الإلحاد وخلصته من الشرك، ثم بعد ذلك تفهمه أن ربنا هذا الذي تعبده والذي لا إله غيره له صفات، صفاته كذا كذا كذا، في صفات ذاتية وفي صفات فعلية وفي صفات خبرية، فهموا هذا. إذا واحد مقر بالربوبية ومقر بالألوهية كالأشعري، تكلموا في الربوبية؟ تكلموا في الألوهية ولا تكلموا في الصفات؟ في الصفات. فهنا بدأ قال الكلام في الصفات. والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء طبعا، ومالك ومدبر، والخلق لم يشارك فيه شيء، والملك لا يشارك فيه أحد، والتدبير لا يشارك فيه أحد سبحانه. فالربوبية خالية تماما من المشاركة والمعاونة والمؤازرة والمشاورة، ما في. فربنا ليس له شريك، وليس له معين، وليس له ظهير، وليس له مشير سبحانه جل وعلا. والثالث توحيد الألوهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. طالما هو الرب الخالق انفرد بالربوبية، يجب أن ينفرد بالألوهية سبحانه. أما الأول اللي هو توحيد الصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان. وجهم ده لو كان معتدل لكان من السلف الصالح، لأن الجعد والجهم بينهم 5 سنين، هم كانوا في عصر السلف الصالح، كانوا في عصر السلف الصالح أعوذ بالله. قال جهم بن صفوان هذا من كبار المجرمين، مات سنة 128، يعني في عز زمن السلف في القرن الثاني على طول من القرون الخيرية، كجهم بن صفوان. ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هو ده مشكلة تعدد الواجب، هذه مشكلة عند المعتزلة الجهمية، هم غلاة المعتزلة والمعتزلة والأشعري. الأشعري ما يقول أقول يد يدين ووجه، لأن هذا يقصد أن في أجزاء للرب، وهذه الأجزاء ممكن بكل صفة، إذا يبقى عندي أرباب متعددون تصف. نقول سبحان الله المثل الأعلى، ما أنت كشخص واحد ولك يدين ولك عينين ولك صفات، وأنت واحد ما تجزأت ولا أي شيء. فهم يريدون نفي الصفات الخبرية توحيدا لله في زعمه، ونفي عن الله تبارك وتعالى الجزئيات اللي ممكن تنفصل ويستقل جزء، كل جزء بصفات مشترك، يبقى إذن في آلهة متعددة ولا يوجد إلا إله واحد. نقول سبحان الله لله المثل الأعلى، حتى الحيوان له صفات وهو واحد، والإنسان له صفات وهو واحد. فقالوا إذن تعدد الواجب، لو في آلهة متعددة لازم كل إله يكون له شرائع نتعبد له بها. فلو أن هناك آلهة 14 إلها كما عند اليونان، كل إله له طقوس وعبادات، يبقى إذن لازم كل إله نعبده، فهو إله واحد. فالأشاعرة قالوا هذا يؤدي لتعدد الواجب، أو تعدد الواجب معناه تعدد واجب الوجود، والله ذل واجب الوجود بذاته. فلو قلنا صفاته كمان واجبة الوجود كما نقول نحن من السلف، نقول ربنا واجب الوجود بذاته، وصفاته واجبة الوجود أيضا لأنها متعلقة بذاته. هم يقولون لو قلنا بوجوب الصفات إذن أوجدنا متعددة، وهذا كلام غير صحيح. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. ده طبعا درسته في التدمرية، إن لا يمكن يوجد ذات إلا ولها صفات. فإذا أنتم أنكرتم الصفات يجب عليكم أيضا إنكار الذات وإنكار الوجود، يعني يجب أن تتحولوا إلى ملاحدة، إلى ملاحدة. قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غير التعطيل. الذهن ممكن يتخيل أشياء، فأنت ممكن تتخيل نفسك أن أنت قسمين، قسم جالس هنا وقسم جالس في جدة، أو أن جالس هنا ودراعك في أسبانيا، هذا خيال، كلام فاضي، كلام فاضي، هذا خيال. فهذا المحال يوجد في الخيال فقط، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى. هم قالوا أن ربنا عز وجل، طبعا ابن عربي هو أول أو أشد وأخطر من قال بوحدة الوجود، فهو عنده أن الرب هو الوجود بأسره، الله هو الوجود كله، وأشعار ابن عربي كلها تقول هكذا، أن العبد رب والرب عبد، وأن أحمد نفسي على كذا. فعندهم العالم فيوضات الرب، وهذه نظرية من أرسطو، أن في عقل أسمى فاض، وان العقل الاسمى هذا يخرج تصورات، هذه التصورات تتشكل في صور ملائكه. وتتشكل في صور شياطين، وبعدين تصورات أخرى تخرج تتشكل في صور جبال وبحار وهضاب وحشرات وأشجار. فعندهم الرب هو واحد، ولكن هذا الرب فاض فظهر العالم، فالعالم هو الرب والرب هو العالم. وبالتالي عندهم كل شيء، ولذا قالوا أعظم موحد هو فرعون. نقول لهم طيب لماذا غرق فرعون؟ لماذا غرق عندهم عند الجهمية؟ لماذا؟ ده أعظم موحد، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من الغيب. عارفين عندهم لماذا غرق عند الجهمية؟ لماذا غرق؟ لأنه أشرك حين قال وأنا من المسلمين، وقال لما قال أنا من المسلمين فقد أشرك فأغرقه الله فطهره بالغرق، فرجع إلى ربوبيته وألوهيته. أول مرة أسمع هذا الكلام، عجيب والله، عجيبة جدا والله، ده عجيب جدا. عنده إن فرعون أعظم واحد، أعظم واحد، ولذا هو أدرك مفهوم الربوبية الحقة ومفهوم الألوهية الحقة، فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فصار موحدا عظيما. لما أشرك وقال وأنا من المسلمين أشرك فطهره الله بالغرق، ولو لم يقل هذا ما غرق، مع أن الله قال فلما أدركه الغرق وقال. فسبحان الله على الجهمية. فعندهم إذن العالم هو عبارة عن إيش؟ فيض من فيوضات الرب عز وجل. هذا الفئران من فيض؟ لا، تمام، مش مهم الفئران. والإبل والحشرات والزروع والضروع والجبال والأنهار والبحار والسماوات والنجوم والكواكب، تمام، كل هذا مش مهم. طب لما النجوم والكواكب فيض من الرب، لماذا تلومون على قوم إبراهيم أن عبدوا النجوم والكواكب؟ يبقى لا ينبغي أن تلوم على السابقة، صح كده؟ السلطان من فيض الرب، يبقى لا ينبغي أن تلوم النصارى على عبادة الصلبة. اللات والعزة ومناه وغيره من فيوضات الرب، كيف تكون كيف تلوم على مشركي مكة انهم عبدوا اللات والعزة ومنات الثلاثة الاخرى؟ البقر من فيوضات الرب، هل من حقك تلوم على الهندوس الان؟ اذا ابن عربي يرى ان كل الناس واحد، كل الناس واحد وسيد الموحدين وفرعون. تخيل، شوف الجميل، اللي هم هو الرب ده فيض منه، هم في فيوضات الرب، يعني الرب أجزاء، الرب أجزاء، ففي جزء منه تدنس بكلمة وأنا من المسلمين، فتعاونت بقية، تعاون الأصل، العلة الأصلية تعاونت على تطهير الجزء. ما هو عقيدة الجهم صفوان من أسوأ، نحمد الله والله على الإسلام والله العظيم، عقيدة أصلي ابن عربي، والمسلمون يحبونه، بدع الاعتقاد يحبونه ويعظمونه، والكبريت الأحمر هو ابن عربي، كله بالناس بيعظمه، ويقول لك ابن تيمية الكافر بيعظموه، الدكتورات شيخ الأزهر فيه في ابن عربي، ابن عربي هذا معظم، في برنامج جابوه لواحد اسمه عمرو أديب حلقة كاملة عن ابن عربي وعظمة ابن عربي وعظمة الإسلام وعقيدة الإسلام اللي جاء بها ابن عربي، عظمة، نسأل الله العفو والعافية. فكل ما تكون على عقيدة السلف احمد الله، والله احمد الله على عقيدة السلف. فهنا هو قال بالحلول ولا بالاتحاد؟ لا، قلب الاتحاد، ابن عربي قلب الاتحاد يا جماعة، الاتحاد يعني كل العالم هي أجزاء من الله، أما الحلول في جزء حل فيه الله. فعند النصارى حلول ولا اتحاد؟ حلول، لأن ربنا حل في المسيح وحل في الصليب الأعظم، وعند الهنود هو حل في البقر، بس هل حل في الحمار؟ لا. فالهندي الهندوسي يذبح المعزة؟ نعم، ويأكل العنزة. يذبح البقرة؟ لا، ما يذبح البقرة. فعندهم ربنا حلول ولا اتحاد؟ حلول في البقرة، أما ابن عربي حل في البقرة والعنزة والنملة والبعوضة وكل شيء، كل شيء. ودي عقيدة الجفري، عقدت الجفري. لذا الجفري لو انت قلت له اصدق اليهودي كافر يقول والله ما ابدا، والله ابدا، لا يهودي كافر ولا نصراني كافر ولا مجوسي ولا بوذي ولا حد كافر اصلا. بس يعني الحمد لله هو بيقول لك في الجزيره الخاصه اللي كفر السلفيه. فنحن الجزء الكافر من الرب اللي يحتاج الى تطهير من الله وإنا إليه راجعين، رجعوا. فهذا الحلول والاتحاد اقبح من كفر النصارى. هو لو العباره الاتحاد اقبح من كفر، لكن الحلول هو كفر النصارى، هو كفر النصارى. فان النصارى خصوه بالمسيح، ان الله حل في المسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. فلو قلت للنصارى الان كنيسه القيامه الموجوده في القدس اللي هم حارسون عليه، كنيسه القيامه في بيت لحم، هذه الكنيسه ما قيامه لان مدفون فيها من؟ المسيح اللي هو من يعني؟ الرب. فانت لو قلت طيب الان لو حفرنا وطلعنا الجزء الجزء الجزء الجسم اللي موجود هذا هو ده الرب، يقول لك لا، لانه حل فيه ثم استغنى عنه ورجع تاني. عشان كده اسمها القيامه. ان عيد القيامه عند النصارى ما هو؟ تخلص الاله من الجسد بالصلب وارتفاعه الى العرش مره اخرى. يعني اللي جالس اللي مستوى على العرش عند النصارى بيسموه جالس، المستوى على العرش النهارده هو الاله، هو المسيح. يقول لك نعم المسيح الاله وليس المسيح الانسان. فالمسيح الانسان جسد موجود في كنيسه القيامه اللي هو القبر المقدس. ففي حلول هذا ولا اتحاد؟ حلول، حلول. فخصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات اللي هم عقيده ابن عربي والاتحاديه والجهميه، وان كان الجهميه في الحقيقة كما ذكرت لكم، ولكن هذا اللفظ ما سبقني إليه أحد. فتقول اتحادية، لكنه اتحادية امتزاجية، يعني مثل الورد، مثل الماء اللي ساري في الوردة، مثل الهواء اللي ساير في كل مكان، مثل الروح في جسدك. فعندهم الرب روح الكون، الجهمية عندهم الرب وروح الكون وروح العالم. زي ما انت فيك روح تنسحب منك انت ولا شيء، فعندهم عند الجهم ان ربنا عبارة عن هواء في كل مكان، روح متخللة كل شيء، مثل الماء في الورد، مثل الماء في الورد. فهم دول اتحادية نعم، ولكن اتحاد مبني على امتزاج، مبني على سريان. ربنا سار في الكون، لكن الجام ربنا انقسم في الكون. فابن عربي عنده ربنا منقسم، كل شيء ربنا. يعني انت لو قلت مثلا تبع ابن عربي، تبع ابن عربي، مسكت مثلا فيل قلت له هذا هو الله، يقول لك نعم. لو قلت للجهم هذا هو الله، يقول لك لا، ربنا ساري فيه. عرفت؟ ساري فيه، يعني ليس عند ليس زلمته وعنيه والناب، هو ده الله، هذه يسري فيها الله عند الجهمية. أما عند ابن عربي هي، أعوذ بالله والله، الواحد يتأسف بيتكلم في هذا الكلام. زي ما تيجي تتكلم في عقائد الشيعة وتحس ان انت عمال كأنك بتتكلم داخل حش، اعوذ بالله. لا هم هذا مؤدى او لازم كلامهم، ولم يقولوا، لم يقولوا بهذا، لكن هذا لازمهم. هذا لأن ربنا ساري في العالم، ساري في العالم كله، يسري في كل شيء. فبالتالي هو من لازم كلامه اما ان السريان ينقطع بموت العبد، او ان السريان يسري سراية موت، يعني سراية تناسب الميت. فدي مشكلة الوصول الى غاية فهمة، ولا هم نفسهم مش فاهمين. فاحنا كيف كان هم نفسهم لما تيجي تكلمهم ما يستطيعون، زي المعتزلة لما تيجي تفضل تاخده لغاية ما تتكلم عن الذات وتكلم عن الوجود الرب يحصر. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ده حسب كلام ابن عربي، وصرح بيها، وابن عربي جريء، قال فرعون سيد الموحدين وطهره الله بالغرب. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق، ولذا قال ابن عربي عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقد كل اي شيء يعتقده العالمون انا اعتقد. يعني ربنا في الصليب نعم، ربنا في البقرة نعم، ربنا هو اللات هو العزة نعم، كل اعتقدت جميع ما اعتقده. طبعا هذه عقيدة فظيعة، وشريرة جدا وتريد هدم الإسلام، لأنك أول شيء تبطله الجهاد. تجاهد من؟ تجاهد مين؟ ما هم موحدون، أنت موحد والنصراني موحد، فكيف تقاتل؟ والهندوسي موحد، كيف تقاتله؟ فأول شيء إسقاط. ثم تيجي بقى للشرائع، تصلي، تصلي لمين؟ ما هو الرب جوايا وجواك، وانت جزء منه وانا جزء منه، تصلي ليه؟ ما تصلي لنفسك. فتسقط الصلاة والصيام والزكاة والحج وحرمة الزنا وحرمة ما في، خلاص لا في شيء محرم ولا في شيء واجب، خلاص نهائي. فهذا ده إزالة الدين بالكلية، إزالته بالتمام والعياذ بالله، أخطر من اليهود ملايين المرات وأخطر من النصارى ملايين المرات. فعباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غير، عبدوا الله جوا إيش؟ جوا الصنم، جوا الصنم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبي. ما تحريم ليش؟ ما هو أنت، هو ربنا سيتزوج ربنا. ولذا قالوا إيش؟ قالوا الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، فهو الرجل والمرأة، وهو الطعام، وهو الخبز، وهو التمر. الله هو الخالق والمخلوق والشارب والمشروب والآكل والمأكول والناكح والمنكوح، هو كل، هو الفاعل والمفعول، هو الفاعل والمفعول، سبحان الله. ولا فرق بين الماء والخمر، لأن الماء فيها الله والخمر فيها الله، وبين الزنا والنكاح ما في فرق، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحد. ولذا هم لما تيجي لما يقول لك ربنا هو ليلى، تقول ربنا هو ليلى، ها شعره وجسمه وحلاوه، ما هو ربنا هو ليلى، ما هو في كل، ما هو في كل المخلوقات، فهو في كل المخلوقات. واذا الصوفيه كلهم عندهم غبش من ابن عربي، واذا ما في صوفي يسب ابن عربي ابدا، ده ابن عربي ده المقدس عندهم. طيب قال ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس، جاهدوا وصلوا وصوموا. تعالى الله. إذن كأن أكثر الناس إثما هم، مع أن عندنا هم صفوة الخلق، فهم عندهم ليس صفوة الخلق بل هم آذوا الخلق. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، نعم، وأن ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر. ولكن خد بالك هم بيقولوا كلام عقلي، يقول له هم هو في إله واحد، لأن يعني طبعا كما قلت الأشاعرة يقولون هو واحد في ذاته في صفاته وفي أفعاله. التوحيد عندهم ثلاث أقسام، أن الله واحد في ذاته، وأنه واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وعندهم أنه هذا بيأتي بالنظر، وأنه يقول لك بدليل التمانع، لو في اثنين، لو في إلهان، إذن لكل واحد منهما ستكون إرادة، وإذا تعارضت الإرادتان إما أن تنفذ الإرادتان، وهذا مش ممكن، لا يمكن، لأن الإرادتين متعارضتين، وإما أن تتعطل الإرادتان وهذا أيضا غير ممكن، وإما أن تنفذ إرادة أحدهما فهو القوي، هو الواحد، هو المعبود. هذا كلام عقلي سليم، لكن ليس هو المدخل، مدخل أهل السنة في هذا. احنا نؤمن مباشرة أنه لا إله إلا الله، وأنه لا خالق إلا الله. وهذا التوحيد اللي هو توحيد أهل النظر، وأن أهل النظر اللي هم المعتزلة والأشاعرة والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. يعني كلنا نؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى، ليس بموضوع النظر ولكن بموضوع النقل الصحيح، فنؤمن بالله عز وجل. بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. القلب مفطور على إن في رب خلقه سبحانه، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كيف نشك السماوات والأرض موجودة؟ هذه تدل على فاطر، تدل على خالق، ده لو في بالونة لازم يكون حد صنعها، موبايل لا يمكن يأتي لوحده، في العالم هكذا لازم يكون له خالق، هذه لا تحتاج إلى شيء، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وما في أحد قال لا أنا اللي خلق. يعني إحنا درجنا على إن الله قال هو الخالق، هل في حد تاني في أي شرع قال لا أنا الخالق؟ ده ما نزع واحد في الربوبية سبحانه عز وجل، فكيف يكون في شك؟ ما ينبغي أن يكون في شك أبدا أبدا. وأنتم عارفين الشك من فرع الكفر ولا لا؟ لأن عدم التصديق وتناول الخبر بإما ظن إما شك إما وهم، صح صح. والتصديق نفسه يا إما علم يا إما عين يا إما حق. يعني أهل الإيمان عندهم التصديق، وأهل الكفر عندهم التكذيب. التكذيب ثلاث أنواع والتصديق ثلاث أنواع. التكذيب ثلاث أنواع اللي هو وهم وشك وظن. الظن التصديق غالب على التكذيب، الوهم عكسه، الشك هذه مثل هذه. أما عند أهل التصديق ففي علم يقين، في عين يقين، في حق يقين. فهي التصديق ثلاث درجات والتكذيب كمان ثلاث درجات. فهل في الله شك؟ وهنا المقصود بالشك اللي هو الوهم والشك والظن، هل في شك؟ لا يمكن سبحانه عز وجل. وقد كان مستيقنا به في الباطن هو فرعون. فرعون قال له موسى لقد علمت، انت متأكد وتعلم ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فلما قال وما رب العالمين، قال له ما رب السماوات والأرض، ما انت عارف كل شيء. فالمقصود هنا بالاستدلال هنا ان وجود الرب جل وعلا وخالقية الرب تبارك وتعالى وانفراد الله جل بالخلق والملك والتدبير هذا أمر فيه الفطر حتى فطر الكفار. هذا بارك الله فيك.